وإذا كنت محتاج لربنا وإنت تحت الأرض في أي عون بيتبعت لك العون باستمرار منهم بأعمالهم الصالحة سواء وهبوها ليك أو لم يهبوا لك هذه الأعمال، اعرف إن في ميزان حسناتك ولد صالح يدعو له، وكده كده حتى لو ما دعلكش والولد من كسب أبيه، أنت ومراتك بنتك وولدك في ميزان حسناتك أوتوماتيك زي ما بيقولوا حتى لو لم يهبوا لك كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. هنبقى قدوة زي ما ربنا يحب، لأن الأنبياء ربوا بالقدوة. رقم اثنين اللي ربنا يحب يشوفه منك عشان تبقى بار بأبنائك إنك تصاحبهم. ربنا وصى وقال للأولاد مع أهلهم في بر الوالدين وصاحبهما في الدنيا معروفة. صاحبهما في الدنيا معروفة ده مطلوب مني أنا مع أبويا وأمي. طب مين اللي هيعلمني الصحبة دي؟ اللي هيعلمني الصحبة دي هو أبويا وأمي، هم هيبدأوا الأول بأن هم يصحبوني ويصحبوني فنتعلم الود معاهم. وهنا حتة مهمة جدا جدا للآباء والأمهات. أغلب الشباب والبنات اللي بيرسلوني على mustafahosn.com أو على الفيسبوك بيبعتوا مشاكل مرتبطة بأن أنا مش لاقي نفسي مع أبويا وأمي. أجي أحكي ألاقيهم عينيهم بتدور في حكايتي على الغلط عشان يحطوا ايديهم ويوجهوا. ده مش صاحبي. صاحبي بيسمع عشان يتناصح معايا كود كده، مش كواحد بيمسك لي على الخطأ. أجي أحكي ألاقيهم النقاش قليل، أبوي أو أمي عايزين يوجهوا بس، عايزين من اتجاه واحد. الصاحب أخذ وعطى، الصاحب مش بيوجه من فوق. وصدقني في اليوم اللي هتحكي لابنك أو بنتك مشكلة عندك هيجي هو يحكي لك مشاكله. وأنا هقول للأباء بحكم قربي من الشباب، هقول للأباء والأمهات على سر هم عارفينه بس هفكركم بيه، لا يمكن تعرف أسرار ابنك إلا ما هو يحكيها. مهما حاولت تتتبع هيعرف يخبي عليك وهيعرف يكذب، لكن لما هو يجي يترمي في حضنك ويقول لك نفسي أخذ رأيك في حاجة يا أبي أو يا أمي نفسي أحكي لك على حاجة، اعرف كويس أو أن أنت نجحت، أنت مربي، أنت فعلا قدرت توصل مع أولادك للصحبة اللي هم هيطبقوها معاك، هيصحبوك معروفا بإذن الله. وخليني أقول لك على حاجة، النبي كان كده عليه الصلاة والسلام. لو نفسك تقول لربنا أحبك ربي، عيش بالحال اللي النبي كان عايش بيه عليه الصلاة والسلام. قلت لكم في بداية الحلقة النبي كان في وسط الصلاة بيبر أولاده وبيبر أحفاده. في الصحيحين دخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو حامل أمامة بنت زينب على كتفه، زينب بنت النبي، أمامة حفدته عمالة تعيط وماسكة في لبس جدها صلى الله عليه وسلم مش عايزة تنزل، فالنبي بيصلي وهو شايلها. الطبيعي إنها لو أنا بتكلم بقسوة بقى شوية الواحد يرمي حفيده في أي حتة، عايزين نصلي يا عم، لا لا لا لا، ده أنا صلي بيني وبين الله وحفدتي شايلها على كتفي، أقف بين إيدين ربنا وأنا ببر أولادي. كانت تخش السيدة فاطمة كل يوم تخش على النبي يقوم ويقبلها صلى الله عليه وسلم. يا سلام. واليوم الوحيد اللي ما قدرش يقوم يوم وفاته عليه الصلاة والسلام، مش قادر يقوم، وعرفت هي ساعتها أنه تعبان جدا. سيدنا محمد من صحبته لبناته، لأن أنتوا عارفين أن أولاده الأولاد كانوا بيموتوا، من صحبته لبناته السيدة زينب بنته كان ليه قصة جميلة جدا مع جوزها. ما كانش أسلم ولم ينزل القرآن بالتفريق ما بين المشرك والمسلمة، فضل النبي معاها مش توجيه الأب فقط، توجيه الصديق. سيدنا محمد في الأول لما أبو العاص مرضيش يطلق السيدة زينب لأنه بيحبها، مع أن المشركين طلقوا بنات النبي، أولاد أبو لهب طلقوا بنات النبي عشان يغيظوا النبي صلى الله عليه وسلم ويضايقوا النبي عليه الصلاة والسلام، هو بيحبها مرضيش يطلقها. يوم ما تأثر في غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم رجعه، لما رجعه النبي صلى الله عليه وسلم قال له من فضلك خلي بنت تجيلي. هو كان سايبها معاه مع انه كان مشرك بس لسه لم ينزل اي قران بيفرق، فالنبي ما رضيش يفرق، هم بيحبوا بعض. رجعه وقال له بس خلاص القران نزل لازم بنت تجيلي. بنته جات له السيده زينب، اتاثر تاني ابو العاص بن الربيع تاني، وكانوا ضد الاسلام ويتاثر تاني ابو العاص بن الربيع. وفي وسط ما هم الاسره موجودين السيده زينب تطلع كده تطل من شباك على المسجد النبوي تقول لقد اجرت ابو العاص بن الربيع جوزها، انا اجرته خلاص يعني في حمايتي. فالنبي قال سمعته اللي انا سمعته؟ اه سمعني يا رسول الله، دي زينب بتقول ان هو في حمايتي، ما حدش يلمس الاسير ده. فقال النبي قد اجرنا من اجرتي يا زينب، اللي في جوارك في جواري يا زينب، يا بنتي يا صديقتي صلى الله عليه وسلم. ده كان حاله عليه الصلاه والسلام مع اولاده وبناته عليه الصلاه والسلام. الصحبه، ما فيش صاحب بيدي على صاحبه، يعني اقسى كلمه ممكن تسمعها من القسوه يعني تطلع من ام ولا اب، روح الهي ويدعي على أولاده. قال صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم حتى لا توافقوا ساعة يستجيب الله لكم فيهم. تدعي على ابنك

تبقى انت مقصر في التربيه شويه ومشغول شويه، بس مالك حلال ربنا يربيهم لك. لكن تربي ولادك بمال حرام، ارجوك لو في حرام في مالك اوعى تدخله بيتك. فعلا ولادك ومراتك ما يستحملوش. يا جماعه دي امانه، امانه سيدنا محمد كان بيراعيها وسط الصلاه، بيراعيها وسط خطبه الجمعه. وكان يوم ما قبل واحد من احفاده، واحد قال له انتوا بتبوسوا العيال؟ احنا ما بنبصش العيال عندنا، ان عندي 10 أولاد لم اقبل احدا منهم. فقال له النبي ما افعل لك ان كان الله نزع من قلبك الرحمه؟ قدوه، صاحب، تربيهم بالانسب ومن مال حلال. ايه رايكم؟ ايه رايكم اوصي نفسي واياكم واحنا نتفرج دلوقتي، اول ما الحلقه تخلص دلوقتي حالا، لو عيالك حواليك انبسهم. القبله دي تقيله قوي في ميزان حسناتك. قوم خدهم في حضنك، حسسهم بدفء الاب او الام، لو الامهات بتسمعني دلوقتي، دفء الحضن الجميل اللي كانت بتحس بيه فاطمه وهي في حضن النبي ابوها صلى الله عليه وسلم. ولو ولادك بعيد عنك، مكالمه تليفون تقرب البعيد لله. ارجوك الله يحب قوي اللمه دي. خليفه المستقبل امانه في ايديك، امانه في ايديك يا ام ويا اب. فعلا من قلبي بقول ولادك، ولادك، بناتك، بناتك، روحك، ربيهم باللي ربنا يحبه وبرهم، عشان تيجي يوم القيامة عمرك مضاعف عمرك زائد عمرهم. أحبك ربي ببري لأبنائي. أحبك طبعا وأملا، أحبك قولا وعملا، أحبك طبعا وأملا، أحبك قولا وعملا، لك العب حتى تعفو وترضى، لك العب حتى تعفو وترضى، ويرتاح قلبي بذكرك ربي. أحبك ربي، أحبك، أحبك ربي، أحبك.